الحمد لله رب العالمين، أحمده على نعمه وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من النعم التي ينعم الله بها على بعض عباده نعمة الأمن، وهي نعمة عظيمة لها ثمرات كبيرة، ولذلك فإن العقلاء لا زالوا يطلبونها ويجعلونها من المطالب التي يرجون من رب العالمين أن يحققها لهم. فالأمن هدف نبيل يسعى إليه كل عاقل، ولذلك امتن الله عز وجل على المؤمنين بهذه النعمة، فقال جل وعلا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال جل وعلا: واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ويقول جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات من دخله كان آمنا، من دخله كان آمنا. وقال جل وعلا: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. في التعريف بهذه النعمة، نعمة الأمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لما قدم يعقوب وزوجه على يوسف عليه السلام في مصر، ذكر الله تعالى هذه الحادثة فقال: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فانظر كيف ذكرهم بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم، ألا وهي نعمة الأمن. امتن الله جل وعلا على بعض الأمم السابقة بهذه النعمة، نعمة الأمن، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ومن هنا فينبغي بنا أن نحرص على هذه النعمة، وأن نسعى لتحصيلها، وأن نبذل الأسباب المؤدية إلى وجودها وكمالها. ومن الأسباب التي تؤدي إلى تحصيل هذه النعمة، نعمة الأمن، وسيلة الدعاء، فإن المرء إذا دعا الله فإن الله سيستجيب دعاءه. كان من دعاء إبراهيم عليه السلام أن قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وفي الآية الأخرى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. وكذلك من أسباب تحصيل هذه النعمة، نعمة الأمن، الإيمان، فإن المؤمنين الذين يحققون إيمانهم يرزقهم الله هذه النعمة. انظر لحال جزيرة العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت في حال خوف واضطراب، ينهب بعضهم أموال بعض، فلما جاء الله بالإيمان وحققه الناس أمن الناس على أنفسهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم وسائر شؤونهم. ومصداق هذا في كتاب الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن ترك الظلم وكان من أهل الإيمان فإنه يكون من أهل الأمن بفضل الله جل وعلا. إن من أسباب تحصيل الأمن أيضا ترك الشرك والإيمان والعمل الصالح، كما قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن عبد الله ولم يشرك به شيئا فإن الله سيجعل له الأمن فضلا منه جل وعلا. كذلك من أسباب تحصيل الأمن الرجوع إلى علماء الشريعة كما قال جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الذين يستنبطون الأحكام من الكتاب والسنة هم علماء الشريعة المجتهدون. وحذر الله عز وجل أولئك الذين لا يرجعون إلى العلماء بأنهم سيكونون من أتباع الشيطان ولولا فضل الله عليكم ورحمته أي بجعلكم تستفتون العلماء لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. كذلك من أسباب تحصيل الأمن شكر الله على هذه النعمة فإن من شكر الله على نعمة زاده الله منها ولئن شكرتم لأزيدنكم. يقول جل وعلا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. كذلك من أسباب تحصيل الأمن فعل تلك الأعمال التي تؤدي إلى أن يكون الله مع العبد فإن هناك أعمالا كثيرة تجعل الله يكون مع العبد رعاية له وحفظا له كما قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإن من كان في معية الله حفظه الله من كل سوء وحفظه الله من الخوف وجعل الأمن يرد عليه. انظر لقول الله جل وعلا لموسى عليه السلام وهارون قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فإنهم قالوا لله عز وجل قالوا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يتعلق بالأمن عدد من الأحكام الشرعية التي تدل على أهميته ولذلك قال تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إن الأمن الحقيقي الكامل يحصل يوم القيامة كما قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. لكن الأمن المذموم هو أن يأمن العبد من مكر الله فلا يخاف من عاقبة ذنوبه. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن ترزقنا الأمن في أوطاننا. اللهم يا حي يا قيوم أبعد عنا الخوف والقلق والاضطراب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمن جميع المسلمين في جميع البلدان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يخافك ولا تجعلنا ممن يأمن مكرك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.